ان المبطون شهيد والشهيد لا يغسل، فهل يغسل المبطون ام لا؟ نعم، لابد من غسله، لان الشهيد الذي لا يغسل مع تسامح التعبير الان، نعم، هو شهيد معروف. اما الذين هم شهداء حكما، اي هم في حكم شهيد المعركه من حيث الفضيله، او لا يلحقون بشهيد المعركه في الاحكام التي تتعلق به. وقلت ان شهيد المعركه لا يرسل مع التسامح التعبير، لان مثل التعبير يعني انه لا يشرع غسله، ولكن عفوا انا اخطات، لقد اشتمل علي الامر بالغسل والصلاه، الشهيد لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى، لكنه يصلى عليه احيانا وليس لا يصلى اطلاقا كما هو الشائع. اما الغسل فهو لا يغسل شيء ما غسل. اما المبطون وكل من اطلق عليه انه شهيد في الاحاديث الصحيحه التي ذكرتها وكتابها يحتوي جنائز، فهؤلاء الشهداء ليسوا في حكم شهيد المعركة في أي حكم من أحكام الاحتجاج في هذا الشهيد، فكل هؤلاء الشهداء يرسلون ويصلون، فشهيد المعركة خاص به أنه لا يرسل، لكن تارة يصلى عليه وتارة لا يصلى عليه. ومن الواضح جدا أن المعركة حينما تكون قائمة ليس من السهل إقامة الصلاة على هؤلاء الشهداء، ولذلك يسر الله عز وجل على عباده المجاهدين فأمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم وبدون أن يصلى عليهم، لكن إن أريد الفرصة وصلى الجيش أو قائد الجيش على الشهيد جائز ومشروع. السؤال العاشر.